بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم in ثم إن